نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا. أما بعد، قال رحمه الله: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض فيها سواها البتة، نصف وربع ونصف وربع ثلث وسدس ونصف شهر وثلث هما التمام. فاحفظ فكل حافظ إمامه. الذي نعطيه للورثة لا يخلو، إما أن يكون مقدر، الفروض مقدرة في كتاب الله يعني نصيب محدد من قبل الشرع أعطاها الله لذلك الوارث، محدد ربع نصف ثلث. والقسم الثاني ليس محددا وهو التعصيب كما سيأتي. فالآن المصنف يبدأ يقول لك أن الورثة يستحقون المال بأحد اصطلاحين: إما أن يكونوا أصحاب فروض، وذكر لنا ما هي الفروض، ثم يذكر لنا من هم أصحاب الفروض. إذا انتهى من أصحاب الفروض في نهاية السدس يبدأ يذكر لك القسم الثاني وهو التعصيب، من هم الذين يرثون بالتعصيب. فالآن يقول لك: الفروض مقدرة في كتاب الله 6، وكلها أتى فيها النص من القرآن العظيم. وهذه الفروض المقدرة نصف وربع ثم نصف وربع نصف وربع ونصف وربع والثلث والثلث ونصف والثلثان وهما التمام. وإذا شئت قلت يعني غير ما ذكر المصنف، قل النصف ونصف ونصفه ونصف ونصف نصفه، يعني النصف نصف نصفه الربع، نصف نصف نصفه الثمن. وإن شئت أعكسها قل الثمن وضعفه وضعف ضعفه. هذه ثلاثة فروض. الفروض الثلاثة الأخيرة تقول: الثلثان ونصفه ونصف نصفه، الثلثان نصفه الثلث ونصف نصفه السدس. وإن شئت أعكس قل السدس وضعفه وضعف ضعفه. فهذه الفروض المقدرة في كتاب الله. يعني لو قال لك شخص: هل الأم مثلا أو أحد الورثة يأخذ سبع المال؟ تقول: لا، ليس سبع المال من الفروض المقدرة في كتاب الله. إذا قال لك خمس المال؟ تقول: لا، لا أحد من الورثة يأخذ شيء اسمه خمس المال. طيب تسع المال؟ ما يأخذ أحد تسع المال. فالفروض المقدرة في كتاب الله فقط 6. لذلك قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان، هما الإرث ما نقسمه على الورثة نوعان، هما فرض وهو نصيب مقدر شرعا في كتاب الله وجاءت أيضا به سنة، فرض وتعصيب. هذا القسم الثاني التعصيب، وسيؤخر المصنف الحديث عن التعصيب حتى نهاية الفروض وأصحاب الفروض. على ما قسم أو قسم، يعني على ما جاء به التقسيم في الشرع الحكيم. فمثلا يوصيكم الله، مثلا قول عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا فرض. تعصيب: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب. وفي السنة: أعطوا ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، الفروض، فما أبقت التركة فلأولى رجل ذكر، هذا تعصيب. والحديث البخاري ومسلم. قال: فالفرض في نص الكتاب 6 فروض. فالفرض في نص الكتاب 6، يعني أتى القرآن العظيم بذكر هذه 6 وهي بالإجماع. لا فرض في سواها البتة، فقط محددة. وثلث الباقي الأم في المسألة العمرية هذه بالاجتهاد. ففي كتاب الله 6، وفي حقيقتها ثلث الباقي إما أن يكون سدس أو ربع. فثلث الباقي يرجع إلى هذه 6 كما سيأتي، وإن يكون زوج وأم وأبوه فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوج فصاعد. فلا تكون علومي غافلة، تأتي أن الثلث الباقي إما سدس وإما ربع مع الزوج أو مع الزوجة حسب اختلافها. قال ثم بعد ذلك بدأ يشرع في الفروض. قال: نصف وربع. النصف مثل ما قال الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. نصف وربع